وهو بمنزلة ما ذبحوا لكنائسهم ولا أرى أن يؤكل. ونوقلت الرخصة في ذبائح الأعياد ونحوها عن طائفة من الصحابة رضي الله عنهم، وهذا فيما إذا لم يسموا غير الله، فإن سموا غير الله في عيدهم أو غير عيدهم حرم في أشهر الروايتين، وهو مذهب الجمهور، وهو مذهب الفقهاء الثلاثة فيما نقله غير واحد، وهو قول علي بن أبي طالب وغيره من الصحابة، منهم أبو الدرداء وأبو أمامة والعرباض بن سارية وعبادة بن الصامت، وهو قول أكثر فقهاء الشام وغيرهم. والثانية لا يحرم وإن سموا غير الله، وهذا قول عطاء ومجاهد ومكحول والأوزاعي والليث. نقل ابن منصور أنه والصواب أنه يحرم بلا شك، إذا ذكروا اسم غير الله على الذبيحة فإنه حرام، لقول الله تعالى وما أهل لغير الله به، وهذا عام. فكما أن قول الرسول عليه الصلاة والسلام ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا عام فيما ذبحه المسلمون وأهل الكتاب، فكذلك هذا، فالصواب العموم، وأن كل ما ذكر عليه اسم غير الله عند الذبح فإنه حرام ولا يؤكل. نعم. نقل ابن منصور أنه